أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن عصيلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 30 الثلاثاء فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى العدائية أصدرت بيانا مشتركا تتعنت علينا في مؤتمر قمة دول السبع أجاب كالآتي: أصدرت أمريكا والقوى الدائرة في فلكها بيانا مشتركا يدم المضمون الذي يتعنت علينا في مؤتمر قمة دول السبع الجاري في جزيرة سيسيليا الإيطالية يومي 26 و27 من هذا الشهر. أما دول السبع فقامت بتجربة نووية وصاروخية بصورة أكثر مرة لحد الآن، وتبيع شتى أنواع الأعتدة الحربية مثل الصاروخ الهجمي إلى كوريا الجنوبية بتسابق، مما يوتر وضع المنطقة إلى حد أقصى. مثل هذه البلدان تطالبنا بتخلي عن القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية، وهذا أمر يشبه بالسارق المتلبس بالجرم يرفع يده ليضرب. إن مؤتمر قمة دول السبع هي مكان تدبر فيه البلدان التي تملك الأسلحة النووية والصاروخية التسائس لإرهاق البلدان الضعيفة التي لا تسير في ركابها. إنه لمن وهم بليد للغاية أن تفكر أمريكا والقوى التابعة لها في إمكانية نزع قدرتنا الرادعة النووية ألا وهي حياة الأمة وكرامتها عن طريق فرض العقوبة وضغطه. كلما تزداد العقوبات والضغوط علينا، كلما يتم الإسراع بتنويع قواتنا المسلحة النووية وترقيتها بأقصى درجة.